السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، على آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإمارة من صحيح تحت باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. قال حدثنا يحيى بن يحيى والتميمي النيسابوري قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق ابن عمر أيضا أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. أظن أن هذه اللفظة مخافة أن يناله العدو مدرجة. في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. قال أيوب فقد ناله العدو وخاصموكم به، قد ناله العدو وخاصموكم به يعني جادلوكم به. قال طيب الآن المصاحف تطبع في أرض الكفار أصلا وتصدر لبلاد المسلمين من أرض الكفار، فإذا كان المصحف يمتهن فلا يسافر به إلى أرض الكفار، أما إذا كان الوضع آمنا جاز السفر به إلى هنالك. والله أعلم. قال باب المسابقة بين الخيل وتضميرها. التضمير الخيول أن تحبس الخيول في أماكن حارة وتطعم طعاما معينا حتى تعرق وينشف جسمها وتكون قوية على السفر، قوية على القتال، منه قوله تعالى وعلى كل ضامر، فهو الخيل المضمرة أو الإبل المضمرة. قال يقلل علفها مدة وتدخل بيتا كمينا وتجلل فيه لتعرق ويجف عرقها فيجف لحمها وتقوى على الجري. من جرب هذا مع بني آدم يا عبد الرحمن، التخين من بني آدم يضمر. سمعت يا عبد الرحمن؟ تضمير الخيول يقل علفها مدة وتدخل مكانا أو بيتا كنينا، بيتا يكلها يكنها، وتجلل فيه لتعرق ويجف عرقها فيجف لحمها وتقوى على الجري. هو اللي يسموه السونة ده ولا يعني تأخذ الشخص البدين يأكل قليلا ويدخل مكانا، هذا كلام يعني مفهوم من الحديث، تسكن في الخيول، يدخل مكانا حارا فيعرق والجسم يخف، ماذا يسموها الأنسونة ولا ما هي. أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، يعني المسافة من الحفياء إلى ثنية الوداع. ثنية الوداع الأحجار التي على أطراف المدينة. وسابق بين الخير التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق بها. السباق الخيول تدريب على القتال. وهل يجوز أن يعطى الأوائل أموالا من أجل هذا؟ يجوز، لأن هذا من قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. خف مثل الجمال تسابق، الهجن سموها الهجن، والحافر الفرس أو الضرب بالسهام، نرمي أينا أقوى. سبقات فيها والجوائز جائزة. هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.